لم يسمع منه موهما أنه سمع منه بالإسناد المعنعن فإنه لا تقبل روايته والله أعلم. وهذا مما نحن فيه، فإن مخرمة صرح بأنه لم يسمع من أبيه شيئا فروايته عنه مرسلة فلا يصح حمله على الاتصال. ولذلك كان التصحيح هذا الحديث اجتهاد من الإمام مسلم رحمه الله بناء على ما قرره في أول الكتاب من الاكتفاء بإمكان اللقاء والمعاصرة، ولكن يبدو والله أعلم أنه لم يطلع على الرواية التي ذكرها الإمام أحمد عن حماد بن خالد أنه قال لمخرمة سمعت من أبيك شيئا قال له. فلو ثبتت رواية في أن مخرمة سمع من أبيه شيئا لقلنا بأن هذا الإسناد إسناد صحيح، لكن على أي الأحوال فالأمر فيه اجتهاد في التصحيح والتضعيف. ومما يقوي يعني هذا القول هي أنها ساعة دعاء فعلا، أن ساعة من بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هناك دعاء في الخطبة ويؤمن عليه المأمومون والدعاء في الصلاة والله أعلم. لكن الحديث الآخر عن عبد الله بن سلام أصح إسنادا، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك أكثر ممن روى أنها ساعة الخطبة والصلاة. ولذلك نرى أن القول أقرب والله أعلم أن هذه الساعة هي ساعة بعد العصر، هي قليلة والله أعلم وأعلم، وينبغي أن لا يهمل الإنسان هذين الوقتين خصوصا، أعني ساعة الخطبة فينبغي أن يدركها من أولها ويهتم ويجتهد في الدعاء في الصلاة، وكذلك يجتهد في الساعة التي بعد العصر. وهذان أصح الأقوال في الجملة، وأصحهما أنها آخر ساعة بعد العصر والله أعلم. هذا الحديث مما ضعفه بعض أهل العلم في صحيح مسلم رحمه الله، ويظهر والله أعلم قوة حجتهم إلى أن يظهر الاتصال. إن أتى أحد بسند متصل بين مخرمة وأبيه فهذا عند ذلك يكون هذا الحديث كما ذكر النووي نصا ويكون الصواب هو القول به، لكن طالما فيه انقطاع فلا يحكم بصحته والله أعلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال باب فضل يوم الجمعة. قال القاضي عياض الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته، لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع، ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته. هذا كلام القاضي. فقال أبو بكر ابن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي الجميع من الفضائل. نعم هذا هو الصحيح. يقول وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية، وهذا النسل العظيم وجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها طربا بل لقضاء أوطار ثم يعود إليها. ولا شك أن يعني كان نوع من العقوبة، ولكن ترتب عليه من الأمور المحبوبة الخروج من الجنة كان نوعا من العقوبة لا شك في ذلك كما يدل عليه سياق القرآن، ولكن ترتب عليه من المصالح والحكم والأمور المحبوبة لله عز وجل ما كان ذلك أنفع لآدم عليه الصلاة والسلام.

فوتكا، هي الفودكا دي اللي هي الخمر الروسي، مش هي كده؟ دي ما هي دي خمر روسي. ها ما هي ما اسمها فودكا سنعرفها فودكا، لكن ايه بوتكال دي انا ما اعرفهاش. هل هناك فرق بين قول صحيح الاسناد وقول اسناد صحيح؟ لا الاثنين دول بمعنى واحد. هيصلوا الجمعة في اللجنة ازاي بتقول؟ لا يصلوها الواحد يوم يخطب، ايوه عشان يعرفوا ان الناس ما تعملش جمعة في خطبة بتاع ده، ما تعملش امتحان يوم الجمعة، يقول الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقرأ آية ويقول حديث ويقعد، ويطلع يقوم آية وحديث ويقعد ويصلي جمعة. أنا أرى إن هم يبدأوا من الآن، ما يقبلوش الموضوع ده، لازم يقولوا للعميد هتبقى تحصل يعني مشكلة إن الناس كمان يوم الجمعة، جرأة عظيمة جدا في بلاد المسلمين وساعة الجمعة يقوموا الشباب ويعني يتمنعوا من صلاة الجمعة بمثل ذلك. عمر كان ده كان بيحصل قبل ذلك سنين طويلة، والكليات كلها بتتوقف الدراسة فيها والامتحانات يوم الجمعة، ولو يترفع قضية عليهم، ولو يترفع قضية عليهم قدام قضاء مجلس الدولة بأن هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية، وأن يجب أن هو ذكر الله عز وجل السعي لذكرنا في هذا الوقت، وأن هم بيرغمون على عدم حضور الخطبة أو عدم حضور الامتحان، وده ضرر، ويطلبوا بتعويض وإلغاء القرار بتاع إن الامتحان يكون في المعدة من الآن. الطلبة يرفع قضية في مجلس الدولة ضد هذا القرار لإبطاله، بحيث إن إتلغى القرار يبقى الامتحان ده معقود باطلا، لو محكمة مستعجلة أو في كذا حاجة، بحيث إن لابد من اتخاذ إجراءات يعني تمنع من هذا الأمر. هل يصح الجمع بين أضحية وذبيحة لوليمة عرس في بقرة إذا كان من اشترك في هذه الأضحية 3 فقط، وقام من يريد ذلك بدفع نصيب أكبر؟ نعم، طالما أنه له أكثر من سبعة فيجوز أن يجمع، لأنه الذبيحة لوليمة عرس ليست واجبة، ولا يلزم أن تكون الذبيحة يعني في الوليمة ذبيحة، بل يمكن أن يأتي بطعام بغير ذبيحة، فلذلك يجزيه أن يجعل السبع أضحية والزيادة في الوليمة. ها؟ لا، أضحية سنة مؤكدة. يقول أنه اشترى بعض كتب السحر ككتاب شمس المعارف الكبرى والأوفاق للغزال وغيرها، وقام بحرقها لما علم ما فيها من ضلال، وبقي عليه من ثمنها مبلغ من المال. بيع كتب السحر وشراؤها بيع محرم وباطل، وبالتالي فليس عليه شيء من ثمنها، لأنه وقع باطلا. بيع كتب السحر وهو صاحبها يعني كل منهم عالم بأنها كتب سحر، فهو لم يقع بيع أصلا، هذه يجب حرقها ولا يجوز بيعها، وبيعها لا يمكن أن ينتفع بها كورق. أقصى حاجة يبقى عليه قيمة الورق كورق، لا ككتاب اسمه شمس المعارف إذا كان كتاب سحر. كفر الساحر فيه تفصيل بناء على نوع السحر الذي يقول. هل يجوز أن يبارك لجاره النصراني على الولد أو يهنئه بوظيفة نحو ذلك؟ الأقرب أن هذه المناسبات التي ليس فيها شعار لهم يجوز أن ليس أن يقول بالبركة، ولكن يمكن أن يقول يعني مثلا جعله الله ولدا صالحا، ينوي أن يكون مسلما. مثل هذا الكلام يعني لا بأس به أن يقوله للنصراني، وكذا إذا كانت الوظيفة لا تتضمن محرما. أما إذا كانت وظيفة تتضمن فعلا أو قولا منكرا أو أذية للمسلمين أو وظيفة دينية عندهم يكون بها رأسا من رؤوس الباطل، فلا يجوز تهنئته. التعزية بقول اتق الله واصبر أو بقول البقاء لله أمر مشروع أيضا، لأن الصبر مشروع والتقوى مشروعة لكل أحد، وصية الله الأولين والآخرين. ها؟ ها؟ وكذا العرس، لأن العرس فيه تعفف عن الزنا وهو مشروع عندنا أيضا. يبقى العبرة بأن هذا الأمر الذي وقع له من الأمور المباحة أو من الأمور التي لم تختلف فيها الشرائع. أعياد الميلاد، لا أعيادهم بلا شك لا تجوز، أعيادهم هي شعار الكفر والعياذ بالله. التبسم في وجهه نوع من التحية، فلا يتبسم إلا إذا بدأ هو بالتحية.